الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اتضح مما ذكرناه أن هناك مصطلحين للموضوع في باب القضايا الشرطية، أحدهما عبارة عن موضوع الحكم المذكور في الجزاء، أو بعبارة أخصر موضوع الجزاء. هذا معنى للموضوع، ويقصد بموضوع الجزاء ذاك الذي تعلقت به مادة الجزاء كما شرحناه. السلام عليكم ورحمة الله. والمصطلح الثاني عبارة عن موضوع القضية الشرطية ككل، وأيضا شرحناه وقلنا أن موضوع القضية الشرطية عبارة عن العنصر المذكور في جملة الشرط، لكن تقديره غير بارز، بل تقديره مستتر. وذكرنا أن هذين المصطلحين للموضوع قد يجتمعان في شيء واحد وقد يفترقان، وهذا المعنى الثاني للموضوع، يعني موضوع القضية الشرطية الذي قلنا أنه مقدر ومذكور في جملة الشرط لكن تقديره غير بارز. هذا التقدير الشرطي الذي تدل عليه أداة الشرط ينصب على مفاد جملة الشرط. مثلا عندما يقول إن زالت الشمس فصلي، التقدير الشرطي منصب على مفاد جملة زالت الشمس. مفاد جملة زالت الشمس بوصفها جملة خبرية، مفادها ما هو؟ ذكرنا في بحث معاني الحروف وهيئات الجمل أن معنى الجملة التامة عبارة عن النسبة التامة، هيئة الجملة التامة موضوعة للنسبة التامة. فمفاد جملة زالت الشمس عبارة عن النسبة بين الزوال والشمس. إذن فالتقدير الشرطي الذي تدل عليه أداة الشرط منصب على ماذا؟ على هذه النسبة التي هي مفاد جملة الشرط. هذه النسبة الموجودة بين الشمس وبين الزوال، هذه النسبة هي مصب التقدير الشرطي. هذه النسبة هي على حد سواء بين الشمس وبين الزوال، لأن كلا من الشمس والزوال طرف لهذه النسبة، والنسبة على حد سواء بالنسبة إلى طرفيها، كلا الطرفين طرف لها، لكن تقدير هذه النسبة، التقدير الشرطي الذي تدل عليه أداة الشرط هذا التقدير منصب ومتجه نحو زوال الشمس لا نحو نفس الشمس. هذا التقدير الشرطي متجه نحو زوال الشمس لا نحو نفس الشمس، يعني وجود الشمس، بمعنى أن أداة الشرط التي تدل على تقدير النسبة الثابتة بين الزوال والشمس، هذه الأداة تدل على تقدير ماذا؟ تدل على تقدير زوال الزوال لا على تقدير وجود الشمس. فالشمس بنفسها ليست مصبا للتقدير الشرطي، وإنما زوال الشمس هو مصب التقدير الشرطي. والدليل على ذلك هو أننا لو قدمنا الشمس على أداة الشرط، يعني بدلا عن أن نقول إن زالت الشمس فصلي، قلنا الشمس إن زالت فصلي، هل يختلف المعنى؟ لا نجد فرقا بين هذا الكلام وبين الكلام الأول. لو قدمنا الشمس على أداة الشرط لم نجد فرقا بينه وبين من حيث المفاد والمعنى بينه وبين قولنا إن زالت الشمس وصلي. سواء قدمنا الشمس على أداة الشرط أو أخرنا الشمس عن أداة الشرط نفس الشيء، المعنى نفس. فهذا دليل على أن التقدير الشرطي الذي تدل عليه أداة الشرط ليس تقديرا شرطيا لأصل وجود الشمس. الأداة لا تدل على تقدير وجود الشمس، وإلا لو كانت الأداة تدل على تقدير أصل وجود الشمس لما جاز تقديم الشمس على أداة الشرط، لأن الشرط لا يتقدم على أداة الشرط، الشرط لا يصح تقديمه على نفس أداة الشرط. بينما نحن رأينا أنه يصح تقديم الشمس على أداة الشرط، فنفس الشمس ليس مصبا للتقدير الشرطي الذي تدل عليه أداة الشرط، وإنما التقدير الشرطي المدلول للأداة هو تقدير زوال الشمس، ولذا لا يصح تقديم الزوال على أداة الشرط. إذن فمن خواص موضوع القضية الشرطية، إذا كان للقضية الشرطية موضوعون، من خواصه أنه يجوز جعله قبل أداة الشرط من دون أن يختلف المعنى، من دون أن يحصل تغيير في مفاد القضية الشرطية. وهذا يكشف عن أن موضوع القضية الشرطية خارج عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي الذي تدل عليه أداة الشرط، يعني خارج عن التقدير الشرطي البارز الواضح الذي تدل عليه أداة الشرط، بالرغم من أنه مقدر الوجود بالنحو المستتر كما شرحنا ذلك في اليوم التحصيلي السابق. يعني بالأخرة هو عندما يقدر زوال الشمس قدر الشمس أيضا نفسها، لأنه تقدير وفرض الزوال من دون فرض الشمس ما ممكن، الزوال شيء عارض على الشمس. فعندما تقدر زوال الشمس يعني بالضمن أنت هم قدرت وجود الشمس، لكن هذا التقدير تقدير وجود الشمس هذا مستتر مستبطن ليس بارزا. التقدير البارز الذي تدل عليه أداة الشرط منصب على الزوال وليس على الشمس. خب، وإذا كان للقضية الشرطية بما هي قضية شرطية موضوع كما قلنا، فهذا الموضوع والشرط متباينان دائما، الشرط غير موضوع القضية لما عرفناه من أن موضوع القضية خارج عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي، بينما الشرط داخل في دائرة الفرض والتقدير الشرطي، فهذا غير ذلك، أحدهما غير الآخر. الشرط شيء وموضوع القضية شيء آخر. نعم، كلاهما لا بد من أن يؤخذ من جملة الشرط في القضية الشرطية. يعني جملة الشرط في القضايا الشرطية تنقسم إلى قسمين: قسم داخل في نطاق وفي دائرة الفرض والتقدير الشرطي الذي تدل عليه أداة الشرط، وهو عبارة عن الشرط يعني الزوال، وقسم آخر خارج عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي الذي تدل عليه الأداة، وهو عبارة عن الشمس التي هي موضوع القضية الشرطية، يعني المحور والمركز الرئيسي للقضية الشرطية. فموضوع القضية يختلف عن الشرط، وتمييز أحدهما عن الآخر بيد العرف، الفهم العرفي هو الذي يميز، يقول هذا موضوع يعني محور القضية وهذا هو الشرط، كما هنا إن زالت الشمس فصلي، العرف يعتبر الشمس هو محور القضية الشرطية ويعتبر الشرط زوالها ويعتبر الجزاء وجوب الصلاة. أو إن جاء زيد فأكرمه، العرف يفهم أن الزيد محور القضية موضوع القضية ومجيئه هو الشرط، والجزاء مثلا أي شيء وجوب الإكرام أو أي شيء. فهذا الفرق بين الشرط وموضوع القضية. أما نأتي إلى موضوع الحكم، ذاك المصطلح الآخر للموضوع. موضوع الحكم بالمعنى الذي تقدم يعني متعلق مادة الجزاء، ما تعلقت به مادة الجزاء. هذا قد يكون مباينا مع الشرط ومع موضوع القضية، كما في قولنا مثلا إن جاء زيد فتصدق على الفقراء. خب، هنا موضوع الحكم ما هو؟ ما تعلقت به مادة الجزاء، مادة الجزاء يعني التصدق، تصدق تعلق بماذا؟ بالفقراء. فموضوع الحكم عبارة عن الفقراء. الشرط ما هو؟ مجيء زيد. موضوع القضية ما هو؟ زيد. فقد اختلف موضوع الحكم عن كل من الشرط وموضوع القضية. قد يكون هكذا، وقد يكون موضوع الحكم مباينا للشرط يعني غير الشرط، ولكنه متحد مع موضوع القضية، كما في المثال الذي كنا نمثل به: إن جاء زيد فأكرمه. موضوع الحكم هنا زيد، لأن مادة الجزاء يعني الإكرام تعلق به، تعلقت به إكرام زيد، فموضوع الحكم زيد، موضوع القضية أيضا زيد، لأن زيد مذكور في جملة الشرط إن جاء زيد. ولكنه مباين مع الشرط، الشرط هو المجيء. هذا أهم شكل. وقد الشكل الثالث، قد يكون موضوع الحكم مباينا لموضوع القضية ومتحدا مع الشرط، كما مثلا إذا قلنا إن أخبرك زيد فلا تعتني، لا تعتني، هنا موضوع الحكم ما هو؟ يعني ما تعلقت به مادة الجزاء. مادة الجزاء عبارة عن الاعتناء، لا تعتني، الاعتناء لا تعتني بماذا؟ اعتناء ماذا؟ اعتناء الخبر، الإخبار. فموضوع الحكم عبارة عن الإخبار. خب، هذا الموضوع مباين مع موضوع القضية، لأن موضوع القضية هو زيد، إن أخبرك زيد، والإخبار غير زيد، فموضوع الحكم هنا مباين مع موضوع القضية ولكنه متحد مع الشرط، لأن الشرط ما هو؟ إخبار، إن أخبرك زيد فلا تعتني. هذا أهم شكل. إذن فالقضية الشرطية قد يكون لها بالإضافة إلى موضوع الحكم موضوع بمعنى آخر، وهو موضوع القضية نفسها بما هي قضية شرطية كما شرحنا. وهذا النحو من الموضوع يعني موضوع القضية هو في الواقع تطعيم للقضية الشرطية بطعم القضية الحملية الحقيقية، وتوضيح هذا المطلب هو أن القضايا الحملية على قسمين: القسم الأول القضايا الحملية الحقيقية، وهي التي كما قرأنا في المنطق القضية الحقيقية هي التي يكون المحمول فيها منصبا على الموضوع المقدر الوجود، يعني أن المحمول ليس ثابتا ومنصبا على خصوص الموضوع المحقق وجوده في زمان من الأزمنة، سواء الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل أو كل الأزمنة الثلاثة. لا، المحمول ليس منصبا على الموضوع الذي وجوده محقق فعلي في السابق أو الذي وجوده محقق الآن أو الذي وجوده محقق في المستقبل، أو الذي وجوده محقق في السابق والآن والمستقبل، لا أصلا ليس الموضوع عبارة عن الشيء المحقق وجوده في زمانه، بل أعم من كل هذا، موضوعه عبارة عن الشيء المقدر وجوده. يعني كل ما يفرض أنه مصداق لهذا الموضوع ولو تقديرا، هذا هو موضوع القضية، هذا هو الذي حملنا عليه المحمول. كما في كثير من القضايا عندما نقول مثلا النار حارة، هل أننا قصدنا إثبات الحرارة لخصوص النار التي هي محقق وجودها في الزمن الماضي؟ يعني النيران السابقة حارة، هذا مقصودنا؟ أم أن مقصودنا النيران الحاضرة فعليا؟ أو مقصودنا النيران المستقبلية؟ لا، ليس كل هذا. أصلا ليس مقصودنا أن النار الموجودة محققا في الماضي أو الآن أو في المستقبل أو في كل الأزمنة الثلاثة، ليس مقصودنا النار الموجودة، وإنما مقصودنا النار المقدر وجودها. يعني كل ما لو وجد لكان نارا، هذا حار، كل ما لو وجد لكان نارا. أو عندما نقول الخمر مسكر، وليس المقصود الخمر الذي كان موجودا سابقا هذا مسكر، أو الخمر الذي هو موجود الآن مسكر، أو الخمر الذي سوف يوجد، أو كل هاي الخمور في الأزمنة الثلاثة، لا، وإنما الموضوع مقدر الوجود. يعني كل ما لو وجد لكان خمرا، هذا مسكر. هذا قسم، هذا القسم من القضايا نسميه بالقضايا الحملية الحقيقية. وفي هذا النوع من القضايا يستبطن دائما وجود تلازم بين الموضوع وبين المحمول. يعني ماهية الموضوع متلازمة مع ماهية المحمول. عندما نقول الخمر مسكرون، هناك تلازم مستبطن بين ماهية الخمر وبين الإسكار، حتما أكو تلازم، إذ لولا هذا التلازم لما أمكن جعل وحمل المحمول على الموضوع بتلك الدائرة الوسيعة، لأن الموضوع دائرته كانت واسعة جدا، موضوع دائرته لم تكن خصوص الأفراد المحققة وجودها في الخارج، دائرة الموضوع كانت أعم من الأفراد المحقق وجودها أو الأفراد التي يقدر وجودها. خذ هذا الموضوع بهذا العرض العريض، كيف حملنا عليه الإسكار؟ كيف حق لنا أن نحمل عليه الإسكار؟ نقول الخمر، يعني كل ما لو وجد لكان خمرا، هذا مسكر. شلون حق لنا أن نحمل هذا المحمول على هذا الموضوع؟ لولا التلازم بين الإسكار وبين ماهية الخمر. يعني كلامنا يستبطن وجود تلازم بين ماهية الخمر وبين الإسكار. هذا التلازم هو الذي صحح لنا أن نقول ماذا؟ نقول كل ما لو وجد في العالم لكان خمرا فهو مسكر. هذا معناه أنه افترضنا وجود تلازم بين ماهية الخمر وبين الإسكار. لولا هذا التلازم، لو لم يكن هناك تلازم بين الماهيتين، وكان ثبوت الإسكار للخمر بنحو الاتفاق والصدفة مو من باب التلازم، لو كان هالشكل إذن كيف صح لكم أن تقولوا كل ما لو وجد لكان خمرا هذا مسكر؟ كيف صح هذا الكلام؟ لا يصح. صدفة الإسكار ثابت للخمر، ماكو تلازم. إذن لابد من وجود تلازم بين ماهية المحمول وماهية الموضوع في القضايا الحملية الحقيقية، سواء كان هذا التلازم ثابتا بالعقل، يعني العقل هو الذي يحكم بهذا التلازم، مثل ما إذا قلنا مثلا الأربعة زوج، الأربعة عدد زوج، خب هنا أيضا قضية حقيقية هاي الأربعة، يعني كل عدد لو وجد لكان أربعة هذا زوج، زين قضية حقيقية، وتستبطن التلازم بين كون العدد أربعة وبين الزوجية تلازم، وإلا لولا هذا التلازم لما صح أن نقول كل عدد لو وجد لكان أربعة هذا زوج، زين هذا التلازم يحكم به العقل، يعني الرياضيات اللي هي عقلية بديهية واضحة، سواء كان التلازم ثابتا بالعقل أو لا كان التلازم ثابتا بالتجربة كما في هذين المثالين اللذين ذكرناهما، النار حارة الخمر مسكر. على كل حال فالقضية الحملية الحقيقية إذن بحسب روحها هي في الواقع شنو؟ قضية شرطية، قضية شرطية مرجعها إلى أنه إذا وجد شيء وكان مصداقا للخمر فهو مسكر، إذا وجد شيء وكان مصداقا للنار فهو حار، لأن قضية حملية حقيقية، وهذه القضية الحملية الحقيقية قلنا فيها تلازم بين الموضوع المحمول، والتلازم معناه أنه لو وجد هذا الشيء وكان خمرا، لو هذا المائع وجد وكان خمرا فهو مسكر، فالقضية الحملية الحقيقية بحسب روحها مو بحسب التركيب اللفظي الشكلي للقضية، بحسب التركيب الشكلي هي قضية حملية ماكو بها أداة شرط ولا شرط ولا جزاء، النار حارة، لكن بحسب روحها بحسب اللب والمعنى ترجع إلى قضية شنو؟ شرطية، مرجعها إلى أنه إذا وجد شيء وكان مصداقا لهذا الموضوع إذن هذا محمول ثابت له، فالموضوع مقدر الوجود في القضية الحملية الحقيقية، إلا أن هذا التقدير وإن كان بارزا عند المناطق عند أهل المنطق في عالم في علم المنطق، هذا التقدير بارز، لأنه في علم المنطق قالوا لنا القضية الحملية الحقيقية ما هي الآن قلنا قبل قليل هي التي موضوعها شنو؟ مقدر الوجود، مقدر الوجود يعني شنو؟ يعني لو وجد لكان هكذا، هذا التقدير بارز عند المناطق في عالم المنطق، لكنه عند النحاة لا، هذا التقدير ليس بارزا، يعني ماكو شرط، ماكو أداة شرط، النحوي ينظر إلى التركيب الظاهري اللفظي للكلام ما ينظر إلى عالم اللب والمعنى، بحسب التركيب الظاهري هاي القضية عند النحوي هاي القضية مو قضية شرطية، قضية حملية. فهذا التقدير بارز في المنطق لكنه غير بارز في عالم التركيب النحوي وعند النحاة. ومن هنا تجعل القضية الحملية في مقابل القضية الشرطية في علم النحو، لأنه النحوي ينظر إلى عالم التركيب فيرى أنه في عالم التركيب اللفظي ماكو شرط عندما نقول النار حارة، فهي قضية حملية في مقابل القضية الشرطية، لا لأجل أنه ليس في القضية الحملية تقدير، لا، التقدير موجود لكن التقدير مستتر كما قلنا. أما في القضية الشرطية التقدير موجود وبارز. هذا قسم، قلنا القضايا الحملية على قسمين، القسم الأول القضايا الحقيقية، القسم الثاني القضايا الخارجية، وهي التي يكون الموضوع فيها عبارة عن الفرد المحقق وجوده في الخارج، يعني أن المحمول ثابت لخصوص الأفراد التي هي موجودة خارجا سابقا أو الآن أو في المستقبل أو في كل هاي الأزمنة الثلاثة. وهذا القسم الثاني من القضايا الحملية لا يستبطن تقديرا أصلا، لا بارز ولا مستقبل. هذا القسم من القضايا ليس فيها تقدير للموضوع، لأن موضوعها فرد معين، فرد مشخص، موضوعها يختص بالأفراد المحققة الوجود. إذن هي قضية ناجزة ليس فيها تقدير، لو وإن ماكو، لا في اللفظ ولا في المعنى ماكو، لو ليس فيها رائحة الشرط أبدا، حتى عند المناطق حتى المنطقي أيضا لا يرى فيها في هذه القضية تقديرا، بينما المنطقي كان يرى في القضية الحقيقية تقديرا لأنه يرى الموضوع مقدر الوجود هناك. أما هنا ماكو أبدا ريحة شرط، ما موجودة، هي قضية ناجزة وفعلية، والشيء الفعلي لا معنى لتقدير فيه، الشيء الفعلي بعد لا معنى لتقديره، هو فعلي، تقدير نقطة مقابل الفعلية. وعليه فإذا عرفنا أن القضية الشرطية تختلف عن القضية الحملية بأن في القضية الشرطية تقديرا بارزا غير مستتر، حينئذ نقول أن هذه القضية الشرطية قد تطعم أولا بروح القضية الحملية بحيث يكون لها موضوع حملي مستتر غير بارز، كما على نهج ما عرفناه في القضية الحملية الحقيقية. ثم يكون هذا الموضوع موضوعا للقضية الشرطية، بمعنى أن الاشتراط وتعليق الجزاء على الشرط يكون منصبا على هذا الموضوع، ولا يكون هذا التعليق والاشتراط ثابتا عند انتفاء هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هو مصب التعليق، إذا انعدم هذا الموضوع إذا انتفى ينعدم التعليق. فالتقدير البارز للشرط من خلال أداة الشرط منصب ومترتب عليه، كما يترتب أي حكم على موضوعه. وهذا مطلب مهم تترتب عليه ثمرات في مقام الاستنباط، منها أنه عندما نريد أن نقتنص المفهوم من القضية الشرطية في مقام أخذ المفهوم من القضية الشرطية، لا بد من أن يكون هذا الموضوع الحملي الذي ذكرناه، إذا كان للقضية الشرطية موضوع حملي كما ذكرنا، لا بد من أن يكون هذا الموضوع محفوظا. وهذا معناه أن القضية الشرطية لا تدل على المفهوم، يعني لا تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط إذا لم يكن هذا الموضوع محفوظا، حتى ولو كان موضوع الحكم محفوظا. هذا إذا ما محفوظ المفهوم ينتفي، لا تدل القضية على المفهوم. في مقام اقتناص المفهوم من القضية الشرطية لا بد من انحفاظ هذا الموضوع الحملي الذي ذكرناه، وإلا فلا مفهوم للقضية. والسر في ذلك هو أن موضوع القضية الشرطية كما قلنا عبارة عن شنو؟ عن الذي حملنا القضية الشرطية بما لها من الشرط والجزاء، حملنا هذه القضية الشرطية عليه. ومن الواضح أن القضية الشرطية لو كان لها موضوع من هذا القبيل فلا بد من انحفاظه عند انتفاء الشرط كي يتم المفهوم، وإلا لو لم ينحفظ بانعدام الشرط لا يتم المفهوم. والسر فيه هو أن المفهوم إنما يستفاد من التعليق، تعليق الجزاء على الشرط، والتعليق إذا كان منصبا على شيء فلا بد من أن ينحفظ ذاك الشيء حتى يكون التعليق شنو؟ محفوظا، كي يدل هذا التعليق على المفهوم. إذن لا بد من انحفاظ هذا الموضوع عند انتفاء الشرط كي يتم المفهوم. فالنتيجة التي نستخلصها من هذا البحث هي أن موضوع الحكم وموضوع القضية كلا الموضوعين لا بد من انحفاظهما في الموارد التي يكون للقضية الشرطية موضوع حملي بالمعنى الذي ذكرناه، لا بد من انحفاظهما معا حتى يتم المفهوم، وإلا فلا يتم المفهوم. فمثلا إذا ورد في الرواية إذا التقى الختانان وجب الغسل، موضوع الحكم المذكور في الجزاء ما هو؟ قولوا موضوع الحكم، تعريف موضوع الحكم شنو كان؟ موضوع الحكم عرفناه يا عزيزي، قلنا ما تعلقت به مادة الجزاء. مادة الجزاء شنو؟ الجزاء شنو هو هنا؟ الجزاء وجوب الغسل، وجب الغسل. خب مادة الجزاء الغسل، زين الغسل، غسل من؟ غسل المكلف بعد. إذن فموضوع الحوق عبارة عن شنو؟ المكلف، المكلف الذي يجب عليه الغسل. لكن موضوع نفس القضية الشرطية ما هو؟ عبارة عن الختانان. موضوع نفس القضية الشرطية عبارة عن هذا الختانان. ومعنى كونه موضوعا للقضية الشرطية هو أن تعليق وجوب الغسل على التقاء الختامين، هذا التعليق منصب على الختامين، يعني التعليق فرع وجود الختامين. فكأنه قال من كان عنده ختان فإذا التقى الختانان، ختانه مع ختان شخص آخر، وجب عليه. فيدل بالمفهوم على ماذا؟ لا، من كأنه هيش قال من كان عنده ختان والتقى ختانه بختان شخص آخر وجب على الغسل. مفهوم شنو؟ من كان عنده ختان ولم يلتقي ختانه مع ختان، مو من لم يكن عنده ختان. لا طبعا واضح، لا مو واضح، ما يدل بالمفهوم على الرواية، مدل حينئذ بالمفهوم على أن مقطوع الحشفة مثلا الذي ليس عنده ختان إذا أدخله هذا لا يجب عليه الغوص. مدل الرواية قد يكون يجب عليه الغوص أيضا، لأن الرواية إنما تدل بالمفهوم على أن من عنده ختان فإذا التقى ختانه يجب الغوص. مفهومه من عنده ختان إذا لم يلتقي ختانه لا يجب عليه، عنده ختان لكن لم يلتقي ختانه لا يجب عليه. أما من ليس عنده أصلا ختان، الموضوع هنا ما انحفظ، موضوع القضية الشرطية في الكل ما انحفظ. وقلنا مع عدم انحفاظ الموضوع لا يتم المفهوم. خب الوقت انتهى للبحث، الصلاة إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.